الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على خير الصائمين القائمين العابدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المذنبين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المتصدقون المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فجد علينا بمغفرة ذنوبنا وستر عوراتنا وتأمين روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن رمضان قد عزم على الانصراف ونوى النقلة عنا إلى الله سبحانه وتعالى، ليشهد إما لنا نسأل الله ذلك، وإما علينا نعوذ بالله من ذلك. لذلك إخوتي الكرام، كان رمضان نعم الضيف، شهد على أعمالنا بما فيها من طاعات ومخالفات. ولما كانت هذه الجمعة آخر جمعة في شهر رمضان، ولا ندري هل سيطول بنا العمر حتى ندرك رمضانات أخرى أم سيعجل بنا، كان لزاما علينا أن نجعل من هذه الخطبة توجيهات ووصايا عسانا أن نستفيد. أول الوصايا إخوتي الكرام، دخلنا رمضان بتوبة نصوح فرأينا أثرها في أحوالنا، قل الغش وقلت الخيانة وقلت المخالفات بالتوبة، وشعرنا بحياة تمشي نحو الهدوء وحسن الحال، ونحن طامحين في دوام حسن الحال، فعلينا ألا ننقض توبتنا التي تبناها. عسانا أن نظل على حال حسن، أما إن وقعنا في نقض العهد والتوبة دخلت علينا اللعنات وحلت بنا النكبات، ودل هذا على سفه فينا، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا نقض العهد، وبين أن نقض العهد يتسبب في نزول اللعنات. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. كذلك الله تعالى ضرب لنا المثل في كتابه في نقض العهد، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهي امرأة خرقاء، خرقاء يعني قليلة العقل، سيئة التصرف، سفيهة، امرأة خرقاء كانت بمكة، كانت تأمر فتياتها بإحكام الغزل في أول النهار، حتى إذا أتممن عملهن أمرتهن في آخر النهار أن ينكثن ما أتمم. بعدما تنهي الثوب غزلا في آخر النهار تبدأ فيه نقضا ونكثا، فحذر الله تعالى من هذا الحال فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. إذن دوام التوبة فيه دوام حسن الحال، وزوال التوبة فيه زوال حسن الحال وتبدله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله دوام النعم ويستعيذ بالله من زوالها، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. فلنلزم التوبة إخوتي الكرام. هذه أول وصايا. الوصية الثانية: كلنا والحمد لله على اختلاف مستوياتنا في الإيمان والعمل لاحظنا نور القرآن في بيوتنا، ولاحظنا نور القرآن في طرقاتنا. عم النور أرجاء البيوت، بدليل أن المشاكل قلت شيئا ما في رمضان، في بيوت كثيرة انتهت، وفي بيوت دخلت رمضان دخولا غير سليم قلت فيها المشاكل. المشاكل قلت على أي حال في رمضان من جراء القراءة للقرآن وسماع القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن. فعلينا كذلك أن نظل على عهدنا، لا نقصي القرآن من برامجنا اليومية قراءة وتدبرا وسماعا وعملا، حتى لا نحرج يوم القيامة، لأن الله تعالى ذكر في كتابه من مواقف القيامة موقفا يجأر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لله يشكو فيه هجر أمته لكتابه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن لم يقرأه هجره قراءة، ومن لم يسمعه هجره سماعا، ومن لم يتدبره هجره تدبرا، ومن لم يعمل به هجره عملا، ومن لم يحكم به هجره حكما. لذلك نريد أن نظل أو أن يظل القرآن في برنامجنا اليومي. في صبيحة يومك ابدأ بكتاب ربك، عهدتك التي كنت تقرأها في رمضان ذكر بها في أول يومك، من بعدها تعقب بالراحة والتيسير. الوصية الثالثة: صدقة الفطر. صدقة الفطر أوجب وقت لها بعد غروب آخر شمس من رمضان، وكلمة واجب يعني يحرم التأخير بعدها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فاحرص ولا تتأخر، وانظر مواطنها واجعلها في موطنها ولا تخرجها عن أصنافها. الوصية التي بعدها: رمضان سيرحل، ونحن حدثت منا أخطاء، ينبغي أن نستدرك ما وقع منا خلال شهر، استدراكه يكون كتابة. كتابة لماذا؟ أكتب أنني في أول يوم وقعت في خطأ كذا فألزمت بالقضاء، وفي يوم كذا وقعت في خطأ كذا يلزم بالكفارة، وفي يوم كذا سأكتب وأحصي ما صدر مني خلال شهر مضى. وأكتبه لماذا؟ أكتبه لأنه دين علي، دين وأنا ملزم بسداده، وإلا أحبس في قبري إن مت قبل سداده والوفاء به. وأكتبه ولا يكفي كتابته، بل أكتبه وأعلم أهلي به، أعلم أهلي أن رمضان كان يلزمني فيه قضاء يوم كذا وكفارة عن يوم كذا، حتى إذا لم تتيسر لي الحياة ومت يصوم عني ورثتي أو يكفر عني ورثتي. لكن عشوائية تجدها في المجتمع المصري، تجد رجلا عنده أيام من رمضان منذ 20 سنة ويظل ساكتا حتى إذا ما ضربه السن وضربته الأمراض يقول يا عم الشيخ أنا عندي سنة 2010 5 أيام و2011 6 أيام و2012 7 أيام أعمل إيه يا عم الشيخ؟ فرط في عمر طويل لأنه غير عابئ بما كان منه من أخطاء. ومعلوم أن دين الله أحق بالأداء. فهذه بعض الوصايا نكمل بقيتها في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يديم علينا حسن الحال وأن يكشف عنا الوباء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن من الوصايا اللازمة في هذه الخطبة أن نبقى متواصلين، متآخين، متحابين، لأن غدا أو بعد غد سيكون العيد، والعيد لا يروق فيه الحال إلا بالود والصلة، أما القطيعة لا تجعل من العيد عيدا. لذلك من الوصايا أن نصلح ذات بيننا، أن نصلح ذات بيننا. من أغضب إنسانا فليترضه، جارا كان أو أخا أو زوجة أو ابنا، ومن كان بينه وبين أبويه مشاحنة فليترضى الأبوين وليقبل نعلي أبويه، لأن كل منهما باب إلى جنة الله مفتوح له. الوالد أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الوالد أوسط أبواب الجنة. قال: فإن شئت فأمسك وإن شئت فأضع. وجاءه شاب يسأله الجهاد معه رجاء الجنة، فسأله: أأحد من أبويك حي؟ قال: لي أم عجوز. قال: وتبغي الجنة؟ قال: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. فأبي باب من أبواب الجنة، والجنة عند أقدام أمي. لذلك إن كان بيني وبين أبوي مشاحنة آتي أبوي أقبل نعليهما، أقبل نعليهما وأطلب منهما الرضا والمسامحة، أطلب منهما الرضا والمسامحة. بهذا إذا ما أصلحت حالي مع أبي ومع أمي ومع زوجتي ومع أخي ومع أختي ومع جاري كان العيد عيدا. لكن ما قيمة أن يأتي الأول من شوال وأنا وأبي متقاطعين، وزوجتي غضبة في بيت أهلها، أبناء الصغار منكسرين الجناح يعيشون معيشة أشد من معيشة اليتيم، لأن اليتيم الكل في يوم العيد يتعطف عليه، أما أبنائي لا أم لهن في الدار، لا أم لهم في الدار، ولا أحد يحن عليهم إلا البيت فقط، فهم يقلون في العطف عن أولاد اليتامى الأصليين. لذلك لا تكسر قلب الولد ولا تكسر قلب الفتاة، واذهب إلى بيت أحمائك وأت بزوجك، ولا تجعلها تعيد في بيت أبيها. قد يتعلل ويقول رفعين علي قضايا يا عم الشيخ، اسبق أنت المحامي واسبق أنت الشيخ وأت بيد امرأتك ستأتي معك، وإذا جاءت معك من بعدها ستخف المسائل ونلتقي على طريق الصلح إخوتي الكرام. لذلك إصلاح ذات البين مطلب شرعي، وصية مهمة. ثم بعد إصلاح ذات البين العيد له آداب، له آداب. من آداب العيد أن نخرج جميعا نساء ورجالا صغارا وكبارا حتى نظهر الفرحة والبهجة، نظهر الفرحة والبهجة. نخرج جميعا إلى المصلى ونخرج بثياب جديد برائحة طيبة، نخرج متحابين متواصلين، ولا نغفل المحاويج، لا نغفل المحاويج. أنا عندي ثياب جديدة، لكن هناك من لا ثياب عنده، هناك من يحبس في بيته لأنه لا ثياب عنده. لا أغفل هؤلاء، أتعطف عليهم من الليل، من الليل أتعطف على الفقراء والمساكين، لا أتوقف عند حد الزكاة، بل أعطي من حر المال. عسى الله أن يكشف البلايا، عسى الله أن يزيد المال نموا، عسى الله أن يذهب الأمراض. لذلك نتعطف كل منا على غيره الفقير والمحتاج. هذا ما أردت طرحه، والله أسأل أن يديم علينا الخير، إنه نعم المولى وخير الناصرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما تبقى من رمضان، اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا واهدئ أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لنا ولكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم كل عبادك المستضعفين في أرضك يا ذا الجلال والإكرام كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي مينمار وفي بورما وفي سائر بقاع الأرض، اللهم مكن لهم في أرضك يا ذا الجلال والإكرام، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأرهم في عدوك وعدوهم آية تقر لها القلوب وتطمئن إليها النفوس. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ووفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم اغفر ذنوبنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد والبغضاء من صدورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك جوار نبيك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.